هل يجوز للخاطب أن يرى شعر المخطوبة أمام محرمها؟ هذا قال به بعض الفقهاء، لكن أكثر الفقهاء والذي دلت عليه الأثار أن الذي يرى الوجه والكفان والقدمان. نعم. هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب؟ لا، عند كثير من الفقهاء لا يجوز، لأنه لا معنى له. فلو قال زوجني ابنتك وقال زوجتك، قالوا لا يصح، لأن القبول لا يكون إلا بعد الإيجاب. أما إذا كان المقصود بذلك الخطبة فهذا جائز، لكن إذا كان مقصود عقد النكاح فالقبول مرتب على الإيجاب. نعم. الذين تقالوا عبادة الرسول، هل يقصدوا الرسول أم أنفسهم؟ لا يقصدون أنفسهم، ما يقصدون الرسول، لأنهم سألوا عن عبادة الرسول في الخفاء فرأوا أن عبادتهم قليلة بالنسبة لعبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يعني هذا التنطع والتشديد على النفس، لا يعني هذا التنطع والتشديد على النفس، لكن عبادة الرسول، يعني هؤلاء الثلاثة الرهط سألوا عن عبادة الرسول في الخفاء فرأوا أن أعمالهم قليلة بالنسبة لعبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أما إني لا أخشاكم لله واتقاكم له، هذا قالها الرسول. احتمال، لكن الذي أعلمه أنا أنهم تقالوا عبادتهم، تقالوا يعني، ولذلك قالوا ما قالوا، قال لا أصوم ولا أفطر وأنا وأقوم ولا أنام، هذا دليل على أنهم تقلوا عبادتهم هم. نعم. هل يجوز الإيجاب والقبول عبر الهاتف؟ لا، هذا يعني عبر الهاتف، لأن الشهود لا بد أن يشهدوا على النكاح، الشهود لا بد أن يشهدوا على النكاح، فإذا كان عن طريق الهاتف فكيف يشهد الشهود؟ نعم، لأنها في حكم المتوفى عنها، لأن الفرقة أبدية، الفرقة أبدية مؤبدة كالمتوفى عنها. فالذين أجازوا التعريض بخطبتها، والمسألة خلافية أيضا، الذين أجازوا التعريض بخطبتها ألحقوها بالمتوفى عنها بجامع الفرقة الأبدية في الكل. نعم. هل يجوز الزواج بالثانية دون علم الأولى؟ نعم، ما يشترط علم الأولى، لا يشترط، لكن لا يكون نكاح سر، أما علم الأولى لا يشترط. نعم. هل نقول نكاح السر صحيح أم باطل وإذا كان يوجد شهود؟ عند بعض الفقهاء نكاح السر باطل، عند بعض الفقهاء نكاح السر باطل، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم إذا وجد الشهود والرضا والإجاب والقبول، الذي يظهر صحة العقد إن شاء الله. ويعني كون الإنسان يأثم على إصرار النكاح وعدم إظهاره هذا أمر آخر. نعم. المرور أمام المصلي أثناء الصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، هذه المسألة يا إخوان، هذه عموم النصوص يدل على أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز، وليس فيه استثناء لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، لكن بعض الفقهاء يقول يجوز المرور بين يدي المصلي بالنسبة للمسجد الحرام فقط. لماذا؟ لعدم القدرة على التحرز من ذلك، يعني عدم إمكان التحرز من عدم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. أما المسجد النبوي يمكن التحرز منه، والمقصود لا تظن أن المحرم هو المرور أمام المصلي، المرور بين يدي المصلي، بين سجوده وبين نفسه، بين وقوفه وبين سجوده، هذا هو الممنوع الذي لا يجوز. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي؟ جمهور الفقهاء يرون عدم الجواز، جمهور الفقهاء يرون عدم الجواز. نعم. هل إذا توضأت وأتيت إلى المسجد ثم ذهبت إلى مسجد قباء يكون لي أجر عمرة؟ هو النص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في بيته ويقصد مسجد قباء، كان يتوضأ في بيته ويقصد مسجد قباء، وقال الحديث، ذكر الحديث. وهذا السؤال، توضأ يعني السائل توضأ ودخل المسجد النبوي ثم ذهب بعد ذلك إلى مسجد قباء، فالمقصود إذا كان التطهر والوضوء لقصد الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين فهذا نعم يحصل الأجر إن شاء الله. وإذا كان القصد الوضوء دخول المسجد النبوي فهذا لا يحصل الأجر، إنما الأعمال بالنيات. ها؟ توضأ في مسجد قباء، في مسجد هل يكون قباء. هل يجوز إيش؟ له أجر عمره؟ لا، الحديث يقول إذا توضأ في منزله، إذا توضأ في بيته. نعم. النغمات الموسيقية التي توجد في الجوالات، نصيحة إلى هؤلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أظن يا إخوان هذا بالنسبة لهذا الأمر كثر الكلام فيه من طلاب العلم ومن الصالحين من غيرهم، لأننا كلنا نتفق ونجتمع، كلنا نتفق على أن هذا الأمر غير مشروع في المساجد، أليس كذلك؟ لأن المساجد لم تبنى لذلك. فهذا العمل الذي يكون في المساجد الآن، خصوصا الموسيقى يا إخوان، الموسيقى هذه الآن المسجد ما بني لها، والذي يجعل التنبيه في جواله موسيقى يسيء إلى نفسه ويسيء إلى الملائكة ويسيء إلى المؤمنين أيضا، فيتحمل هذه الأمور كلها، نسأل الله العافية والسلامة. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخوان، الكلام يطول حول هذا الأمر. نعم. أنا أسكن جار للمسجد وأسمع الآذان وأريد أن أذهب إلى المسجد، ولكن أخشى من شيء ينالني من بعض الناس، خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، فماذا أفعل؟ لا، أنا أخشى يا أخوان أن هذه مداخل يدخلها الشيطان على بعض الناس حتى يحرمهم من الخير والأجر ويثبطهم تثبيط، حتى في النهاية يصرفهم عن العبادة. إذا كان الضرر محقق وضرر ظاهر واضح، فهذا يعذر الإنسان بترك الجماعة ويصلي في منزله، يصلي في بيته. أما إذا كان القضية احتمال ووساوس وظنون، هذه مداخل شيطانية على الإنسان يدخلها عليه الشيطان حتى يحرمه من الأجر ويحرمه من الخير، ثم في النهاية إذا يعني استولى عليه تماما يصرفه عن العبادة. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر يا أخوان.